السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو محمد الرازي رحمه الله: وسألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين قال: هو خطأ، إنما هو عن موسى بن سلمة عن ابن عباس موقوف. طيب، هذا سهل يعني. ما جنس العلة؟ ها؟ دل راوي براوي الصوت. أي طيب، ممتاز. جنس العلة هنا رفع الموقوف، يعني الصواب أنه موقوف على ابن عباس وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رفعه يكون واهما. إذن جنس العلة رفع الموقوف، هذا صحيح. طيب، الوسيلة. لا، الوسيلة جمع الطرق، صحيح. وغيره؟ لا، هنا ما في معرفة من يدور عليه الإسناد، لكن فيه معرفة إيش؟ الأبواب، معرفة الأبواب. هو يعرف أن ابن عباس رضي الله عنهما إنما جاء عنه هذا موقوفا، لأن ابن عباس في الأصل كان ممن عنده إشكال في المسح على الخفين، فكيف يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا؟ لو كان عنده شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل عنده إشكال في المسح على الخفين. شوفوا، ابن عباس وابن عمر كان عندهما إشكال في المسح على الخفين في الأول، ثم بعد ذلك تبين لهما أن فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع عن ذلك. لذلك ليس عندهما شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو جيت تروي عن ابن عمر حديثا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، اعرف أن هذا خطأ. لماذا؟ لأنه هو كان يختلف ما سمع سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص يمسح ويرى المسح، وابن عمر ما عرف هذا. هذه من السنن التي فاتته، حتى حكمه سعد بن أبي وقاص إلى أبيه عمر، فعمر بن الخطاب قال لعبد الله بن عمر: اسمع لعمك، يعني سعد بن أبي وقاص. فابن عمر كان يجهل المسح على الخفين حتى تعلمه، فليس عنده شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ابن عباس، فهذا موقوف على ابن عباس. شوفوا كيف الأئمة يعني يلتفتون لمثل هذه العلل، يقول لك ما يمكن يكون عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما في. طيب، ما هو السبب في وجود العلة في هذا الحديث؟ هذا إذا كانوا كلهم ثقات. نحن في الحقيقة في حاجة إلى التفتيش عن عبيدة بن الأسود وعن القاسم بن الوليد. فإذا كان أحدهما ضعيفا فالمسألة صارت واضحة، يعني صارت العلة ظاهرة وبينة أن سبب أن هذا الراوي ضعيف فأخطأ في هذه الرواية رفع الموقوف. مثل ماذا؟ مثل ما لو شفتم نظرتم في الحاشية، شوفوا التعليق على عبيدة بن الأسود، قلنا لم نقف على روايته، لكن أخرجه الطبراني وأبو نعيم من طريق مسلم الملائي عن سعيد به، يعني عن سعيد بن جبير. طيب، مسلم الملائي هذا ضعيف، فعرفنا إذن أن هذه الطريق ضعيفة، روايتها عن سعيد بن جبير. فهنا قد يكون الإشكال إما في عبيدة بن الأسود أو في القاسم بن الوليد، وينبغي أن نفتش بالدرجة الأولى في عبيدة بن الأسود وننظر ما حاله. لو كان معنا التقريب يعني كان ممكن نكتشف هذا، لكن على كل حال ينظر في حال هذا الراوي ونضع الاحتمال، فإن كان أحدهما متكلما فيه فهو علة الحديث، ولو افترضنا أنهما ثقتان فيكون هذا مثل ما قال الأخ أن هذا من باب الخطأ والزلل الذي لا ينفك عنه بشر، فيكون أخطأ على قتادة. ومما يدل على هذا أنه لم يروي هذا الحديث أحد من أصحاب قتادة الذين لازموه والمعروفين بالرواية عنه مثل سعيد بن أبي عروبة أو شعبة أو همام بن يحيى أو هشام الدستوائي وأمثال هؤلاء. أي نعم. هذا ممكن يدخلنا أيضا في بعض الوسائل، فإذا عرفنا مثلا حال عبيدة أو القاسم فإننا ممكن نضيف إلى جمع الطرق المعرفة بأحوال الرواة جرحا وتعديلا. ما هي القرينة التي حصل الترجيح بها؟ يعني نرجح بالأحفظ ما دام جاء من طريق موسى بن سلمة وهي الطريق الصحيح والصواب، فرجحنا بالأكثر لأنه ليس هناك مثلا كثرة عدد حتى نقول رجحنا بالأكثر، وإنما رجح بالأحفظ. لكن مثل ما قلت لكم فيه قرينة، يعني هذه ليس كل أحد يتنبه لها، وهي أن ابن عباس رضي الله عنهما ما كان يرى المس على الخفين، فهذا يدل على أنه ليس عنده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعدما أخبر وعرف أن هذا هو الصواب صار يفتي به، فإذا كان يفتي به سيكون ماذا؟ موقوفا، سيكون موقوفا. وهذا هو الصواب في هذا، أن ابن عباس كان يفتي بالمسح على الخفين ويقول يمسح المسافر على الخفين 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة، هذا من باب الفتوى والرأي من ابن عباس رضي الله عنهما. لكن أن يروي شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا، ليس عنده شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تعال اللي بعده. قال أبو محمد الرازي رحمه الله: سألت أبي عن حديث رواه مروان الطاطري عن أبي إسحاق الفزاري عن موسى بن أبي عائشة أنه سمع أنس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل لحيته. قال أبي: الخطأ من مروان. موسى بن أبي عائشة يحدث عن رجل عن يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم استعان. طيب جنس العلة هنا ما هو؟ إسقاط راويين من الإسناد. طيب في شيء آخر أيضا، لاحظوا الآن موسى بن أبي عائشة في رواية مروان الطاطري ماذا يقول؟ أنه سمع أنسا، هنا صرح بالسماع، فالكلام أبي حاتم ينفي هذا، فماذا نقول عنه؟ في عندكم موجود في الورقة هذه اللي صحيح هو الخطأ في التصريح بالسماع، لكن سميناه قول نفي سماع من يظن أنه سمع، نفي سماع من يظن أنه سمع، يقول هو ما سمع هذا من أنس، لذلك يقول هذا خطأ، الخطأ من مروان. موسى بن أبي عائشة إنما يرويه عن يزيد الرقاشي، عن رجل عن يزيد الرقاشي، فرجل مبهم ويزيد الرقاشي إيش؟ أي ضعيف. فصار الإسناد الآن هالكا، رجل مبهم ويزيد الرقاشي، خلاص هذا كلا حديث. أي نعم. في كلام الحافظ بن حجر في التلخيص يقول: إنما رواه موسى بن أبي عائشة عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد الرقاشي عن أنس، بمعنى أن الرجل الذي ذكر أبو حاتم أنه مبهم سمي في بعض الروايات أنه زيد بن أبي أنيسة. وزيد بن أبي أنيسة صدوق، فيبقى الإشكال في الحديث في يزيد الرقاشي، يكون الحديث ضعيفا لأجل يزيد الرقاشي. هذا إذا صح أن هذا الرجل المبهم هو زيد بن أبي أنيسة. طيب، ما هي الوسيلة التي يدركت بها علة الحديث؟ جمع الطرق صحيح، و شيخنا هنا من الوسائل المذكورة من الوسائل المذكورة في الورقة، قال: حفظ ومعرفة الأحاديث الموضوعة والواهية. صحيح، هذا جيد، يعني ممكن نقول إنه وسيلة، معرفة الأحاديث الضعيفة والموضوعة والباطلة، فهو يعرف هذا الحديث وأنه حديث يزيد ابن أبان الرقاشي. صحيح، أي معرفة مواليد الرواة ووفياتهم، هذا صحيح إذا قلنا إن موسى بن أبي عائشة ما سمع من أنس، لكن نريد أن نتثبت، لأنه إن كان سمع من أنس فما نقول الكلام هذا، وإذا كان ما سمع نقول الكلام هذا. جيد، لكن فيه شيء مهم في هذا، يعني يمكن ما تتنبهون له، وهو معرفة أحاديث الباب. ليش ما قلت ما تتنبهون له؟ لأنهم يعرفون أن هذا الباب ليس فيه شيء صحيح، وهو موضوع تخليل اللحية، كل الأحاديث اللي فيه معلولة. ولو كان بهذه الصفة أبو إسحاق الفزاري عن موسى بن أبي عائشة عن أنس سيكون صحيحا، هم يعرفون أن هذا الباب ليس فيه شيء صحيح، فهذه نقطة مهمة. طيب، السبب ما رأيكم؟ السبب التفرد، هو صحيح تفرد به مروان، لكن التفرد مثل ما قلت لكم في الورقة إنه دليل على شيء في الحقيقة، هو ليس سببا في حد ذاته، ولكنه يدل على سبب. أي نعم، من حدث عن ضعيف فاشتبه عليه. بس وين من هو الضعيف في هذا؟ اي بس اشتبه عليه بمن؟ اي صحيح، الخطأ هذا سبب، عن نحن نريد ان ما نجعل خطأ هذا الا حينما نعجز، فنجعله للسبب العام، لذلك قلت هو سبب عام، لكن إذا استطعنا أن نتلمس سببا خاصا ينبغي أن نجسده. شوفوا ماذا قال أبو حاتم، قال: الخطأ من مروان. طيب، إذن نفتش في حال مروان هذا، فحينما نذهب إلى مروان نجد أنه متكلم فيه من جهة حفظه، فعندنا السبب اللي قلناه له خفة الضبط وكثرة الوهم مع بقاء العدالة. مروان عدل لكنه متكلم فيه من جهة حفظه وضبطه، فهو السبب. ماشي. في شيء آخر، وهو لو ثبت أن موسى بن أبي عائشة سمع من أنس، يعني بعد ما نفحص سيكون فيه سلوك جادة. هذا موسى بن أبي عائشة وقد سمع من أنس فيكون توهم فسلك الجادة. لكن الإتيان بموسى بن أبي عائشة عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد الرقاشي، يعني هذا من يأتي به يدل على أنه قد حفظ في هذه الحالة، يعني بهذا الطول. أين؟ طيب القرينة، هو صحيح الأخذ بالإسناد الزائد، لكن الآن إذا كان صرح بالسماع ما نقول الإسناد الزائد لأنه صرح بالسماع. نحن قلنا الإسناد الزائد إذا كان في الإسناد المعنعن، لكن إذا صرح بالسماع تبقى مشكلة. فهنا السماع قد أعل، إذا قلنا نفي سماع من يظن أنه سمع، فنرجح الآن بأي شيء؟ فننظر في من رواه عن موسى بن أبي عائشة، فنرجح إما بالكثرة وهذا الذي يظهر، وربما بالأحفظ وهكذا، يعني من يكون أحفظ من مروان الطاطري. فإذا جئنا للتخريج نقول إن أحمد بن يونس روى عن الحسن بن صالح عن موسى بن أبي عائشة به هكذا، يعني عن رجل عن يزيد الرقاشي. طيب، ويحيى بن آدم رواه عن الحسن بن صالح عن موسى بن أبي عائشة عن يزيد الرقاشي، يعني أسقط منها الرجل. وابن جرير الطبري وابن عدي رواه من طريق جعفر بن الحارث عن موسى بن أبي عائشة عن زيد بن أبي أنيسة عن يزيد الرقاشي مثل ما قال الحافظ بن حجر. فعندنا الآن جعفر بن الحارث وأحمد بن يونس ويحيى بن آدم، وإن كان يحيى بن آدم خالف في إسقاط الرجل لكن يشترك مع الآخرين في وجود واسطة بين موسى بن أبي عائشة وأنس. الدارقطني في الأفراد رواه من طريق سلمة بن العباد عن موسى وهو بن أبي عائشة عن يزيد عن أنس، يعني كأنه موافق لمن؟ لرواية يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح. وروي من طرق أخرى كلها من طريق يزيد الرقاشي عن أنس به، يعني ليست من طريق موسى بن أبي عائشة. إذن نرجح هنا بالأكثر وبالأحفظ، يعني الأكثر رووه بإثبات الواسطة، وكذلك أيضا الأحفظ، لأن في هؤلاء الذين رووا من هو أثبت من مروان الطاطري مثل أحمد بن يونس، هذا ثقة. يحيى بن آدم هذا ثقة، وهكذا. في شيء عندك سؤال؟ طيب ارفع الصوت. ما الفرق بين الترجيح بالإسناد الزائد أو الأخذ بالإسناد الزائد؟ ما في فرق، يعني في القرينة في قرائن الترجيح نأخذ بالإسناد الزائد أو نرجح الإسناد الزائد، كلها بمعنى واحد. طيب إذا نرجح هنا بالأكثر والأحفظ. تفضل الذي بعده. انتهينا ما شاء الله، خلاص. طيب صحيح ما استطعنا أن نستوعب المسائل كلها، وأنا ظننت أننا يمكن نستطيعها، لأني ما كنت أظن أني سأحتاج هذا التطويل في الشرح، لأن الإخوة قالوا لي أن المرحلة متقدمة، يعني أن الإخوة الذين يحضرون مرحلة متقدمة، وأن بعضهم يعني من طلاب الدراسات العليا وما إلى ذلك، فقلت هذا يعني سيجعل الكلام خفيفا، يعني لا أحتاج إلى شرح طويل، وبالتالي نستطيع أن نأخذ مسائل أكثر. لكن لما وجدت أن بعض الإخوة يحتاج إلى أن يفهم، وهذا التفهيم يحتاج مني إلى تطويل في الشرح، كان هذا بطبيعة الحال على حساب أخذ مسائل أكثر. والحمد لله كل خير، نحن في مجالس علم ونستفيد بإذن الله تعالى، فسواء كانت الفائدة بالتكثير من المسائل أو الفائدة بهذا الشرح الذي جاءت فيه أمور يمكن نحن بحاجة إلى تذاكرها، فنحن في مجالس علم، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا حجة علينا، وأن ينفع بنا الإسلام والمسلمين. وهذه المسائل التي أخذناها على قلتها، أنا أتصور أنها يمكن أعطتكم مؤشرا بإذن الله عن أهمية علم العلل، وعن أنه ينبغي أن نلتصق بكتب العلل، وأن نقرأ فيها قراءة المتبصر، وأننا نستطيع أن نقوم بهذا الجهد بأنفسنا من خلال جمع الطرق والتخريج، وما دام الكتاب يعني مخدوم هذا يعين، يعني هذا التخريج يعينكم بلا شك، لكن الذي يستطيع أيضا أن يبحث بنفسه ربما يعثر على أشياء أكثر مما هو موجود في الحاشية. فاختلاف الجهود وارد، يعني قد يأتي من يأتي بزيادة على هذا، هذا ليس بمستبعد، فربما ظفر بفوائد أكثر. وعلى الأقل لو نظر فقط في التخريج الموجود، وأخذ ينظر في المسألة على وفق التخريج وكلام الأئمة الذي نحرص على جمعه، لأنه بإضافته لكلام أبي حاتم وأبي زرعة يشكل ثروة علمية ليست بالهينة، يعني وحينما نجد عددا من الأئمة مثلا يتفقون مع هذين الإمامين على التعليل، وأحيانا يكثر هؤلاء الأئمة. لو نظرنا مثلا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو من الحديث الموجودة في كتاب العلل في كتاب الأشربة، كنا نشرب ونحن قيام، كنا نأكل ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجد أن هذا الحديث فيه كلام مهم، وفيه أشياء تحتاج إلى تجرية، لكن الذي يهمني موضع الشاهد منه أنه أعله الإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين والبخاري وأبو داود وأبو حاتم وأبو زرعة، ويعني يمكن هذا الذي حضرني، كل هؤلاء الأئمة اتفقت كلمتهم على أن هذه الطريق التي ورد بها الحديث، لأنه جاء من طريق هو طبعا ذكر على سنه رواه ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر، وهذا إسناد في ظاهره غاية في الصحة، لكن كل الأئمة أجمعوا على أنه معلول برغم نظافة إسناده، قالوا أبدا هذا ليس بصحيح. الإمام أحمد بدأ يشك في ابن أبي شيبة مع العلم أنه إمام قرين له، إلى أن أخبره إسحاق بن منصور أو الأثرم بأنه وجده عند غير ابن أبي شيبة، فقال الإمام أحمد أما أنا فلم أسمعه إلا من ابن أبي شيبة، أو كلام يعني يمكن الذي قاله أيضا الأثرم، ثم بعد ذلك بين أنه وجده عند غيره. وفعلا يعني ليس ابن أبي شيبة هو الذي تفرد به عن حفص بن غياث، فلما وجدوا أن ابن أبي شيبة قد توبع، عادوا باللائمة على من؟ على الشيخ ابن أبي شيبة، وهو حفص ابن غياث. فأبو زرعة قال تفرد به حفص وحده، يعني ما رواه إلا حفص، فأعلوه بالتفرد. أنا قلت لكم إن موضوع الإعلال بالتفرد مشكل، وهذا حفص بن غياث ثقة من رجال الصحيحين، لكن هنا داخل هذه المسألة بعض الأمور الأخرى. ولذلك يقول علي بن المديني نعس حفص النعسة، هذه إشارة إمام، لكن مثل هذه الإشارات لها مدلول مهم. فهو يذكر أن حفصا وهم في هذا الحديث، ووهمه بسبب ماذا؟ أنه نعس في الدرس، فلما نعس دخل له حديث في حديث. ليه؟ قالوا هذا الحديث في الحقيقة ما يروى من طريق نافع عن ابن عمر، لو روي كان فرحوا به. هذا الحديث لا يعرف إلا من طريق يزيد بن عطارد عن أبي البزرة، المهم أنه من طريق أبي البزرة عن عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمر، لا يعرف إلا من من طريق عمران بن حدير عن أبي البزرة يزيد بن عطارد عن عبد الله بن عمر، قالوا لا يعرف إلا من هذا الطريق. فلو كان موجودا عند عبيد الله العمري أو عند نافع لوجد عند باقي تلاميذهم، وهذا مما يفرح به. فالمهم أنهم كلهم اتفقوا على أن هذا الطريق غير صحيح، لكن علي بن المديني توقع هذا التوقع، والله تعالى أعلم. فقد يجتمع عدد من الأئمة على التعليل، وهذا كله يقوي فعلا جانب تعليل ذلك الحديث، بحيث لا يظن ظان أنه يمكن أن يكون صحيحا. من لا يطلع على كلام هؤلاء الأئمة قد يحكم على الإسناد بالظاهر، مثل شيخنا الألباني رحمه الله، فإنه لما وقف على هذا الحديث ماذا قال؟ قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، على شرط البخاري ومسلم. صحيح إسناده، يعني ظاهره صح على شرط الشيخين، لكن كتب العلل المهمة تكشف مثل هذه الأمور. والحقيقة أن ما يأتي من اجتهادات الفقهاء ومن يضعف اتصاله بعلم الحديث تأتيه هذه الإشكالات في مسائل مهمة يا إخوة، مسائل ينبني عليها الفتوى، أحيانا تكون متصلة ببعض أركان الإسلام المهمة كالصلاة، ويترتب عليها شيء يمكن يفضي إلى بطلان الصلاة، مثل الخلاف في أكل لحم الجزور. يظن بعض الناس أن المسألة سهلة، يعني اختلاف أئمة، فمن لا يتوضأ الأمر هين، ومن يتوضأ فهو هين. ولذلك بعض المتساهلين يمكن يكون أكل لحم جزور ثم حضرت الصلاة، إما ما وجد ماء أو صعب عليه وضوء، قال خلاص أصلي على مذهب من؟ على مذهب الذين يرون أنه يعني أن لحم الجزور لا ينقض. مسألة سهلة، يعني خلاف علماء. ولذلك حينما يسأل بعض المفتين، يسأل السائل يقول إيه هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، يعني كأنه أفتاه من البداية يقول خذ ما تشاء، فيها خلاف. لا يا أخي، الخلاف هذا مرده إلى ماذا؟ أنت عالم، أنت صديت الآن للفتية، الحق لا يتعدد. خلاف، طيب قل لي الصواب مع هذا ولا مع هذا؟ فحينما نأتي لهذه المسألة ونجد أبرز المخالفين في هذا هو الإمام الشافعي رحمه الله، وجدنا كبار الشافعية، كبار الشافعية، أئمة الشافعية الذين نصروا مذهب الشافعي، كلهم رجعوا إلى قول الإمام أحمد في هذا، في أن لحم الجزور ينقض، مثل ابن المنذر، ابن خزيمة، ابن حبان، الدارقطني، البيهقي، النووي، ابن حجر كبار. فطحلة الشافعية كلهم قالوا الصواب أن لحم الجزور ينقض الوضوء، قالوا وينبغي أن يكون هذا مذهب الشافعي، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي وقد صح الحديث، وعرفوا أن المعارض لهذا الحديث معلول، وهو حديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسة النار، هذا الحديث معلول، وأبو حاتم كشف علته في هذا. ما عندك إلا الحديث الصحيح، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء بن عازب، إذا صح الحديث فهو مذهبي. نحن أمة نص دليل من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم العلل هذا يا إخوة علم يمحص وينقح لك كثير من الأشياء التي تنبني عليها الفتوى وينبني عليها الترجيح. ولذلك كان في الأصل ينبغي أن لا ينفك علم الحديث عن الفقه، لا يصلح أن يكون فقيها بلا حديث، وينبغي أن يظن أن يكون المحدث فقيها، لكن لو صار محدثا بلا فقه أهون من فقيه بلا حديث. وليس معنى هذا، بعضهم قد يقول لا نحن نعرف الحديث نروي نحفظ بلوغ المرام، طيب أنت تحفظ متون لكن الحكم على الحديث يعني ماذا صنعت فيه؟ تقلد من؟ قد تقلد إنسانا ما اطلع على علة الحديث. حاول أنت ما دمت تريد أن تفتي وتتصدى لأمر عظيم، لابد أن تبذل الجهد والطاقة في الوصول لكنه هذا الحديث وحقيقته، هل يثبت أو لا يثبت. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأطلت عليكم، ولكن إن شاء الله تعالى لعله يكون لنا لقاءات أخرى.